تروح لمين بالضبط ما انت عارف، اوكي، حتى بالحجم هذا. فوقتها كان في نقاش بين يعني وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات، وبعدين ارتاء انه وزارة الداخلية هي تقود التحقيق في الموضوع هذا، وشكل فريق من وزارة الداخلية وشركة أرامكو. الفريق كان من مجموعة إدارات جوا يعني كلها تحت مظلة وزارة الداخلية، كنت أنا ممثل الهيئة العليا للأمن الصناعي في الموضوع هذا. واستمر التحقيق طبعا في الحادثة،